أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا. يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا. الإيمان هو التصديق، ما دمت مؤمنا فأنت من المصدقين. نعم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله عز وجل واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. صدقوا الله عز وجل واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمان واتباع. لا تأكلوا الربا، يعني احذروا الربا بجميع أنواعه، وهو أنواع وأنواعه كثيرة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لا تأكلوا القليلة، لا تأكلوا الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، وإذا قل فكلوا. لا، هذا على سبيل التشنيع، يعني أنتم تأكلون الربا وتأكلونه أضعافا مضاعفة، هذا على سبيل التشنيع، يعني ما اكتفيتم بأكل الربا ولكنكم أكلتموه أضعافا مضاعفة، هذا على سبيل التشنيع. فقليل الربا وكثيره سواء في التحريم، وإن كان درهما قليله ككثيره، كالخمر تماما بتمام، سواء بسواء. ولا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلت. أقرضت إنسانا قرضا فلا تأخذ هذا القرض بعد ذلك مع الزيادة، هذه الفائدة الربوية المحرمة، ولكنك إذا أعطيته جنيها أخذته جنيها كما أعطيته، وإذا أخذت شيئا عليه وإن قل فهذه هي الزيادة المحرمة، وهذا هو الربا، وهذا هو نظام البنوك والمؤسسات الربوية. نعم. ولا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلت. فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف كلما حان الموعد، حان موعد السداد، سداد الدين؟ قال له العربي، عربي يعني، أدي أو أرب. أنا مثلا أعطيته 1000 درهم وبعد شهر سيقوم بدفعه 1050، فإذا حان وقت السداد وكان الرجل عاجزا قال له ماذا المرابي؟ أد، يعني ادفع 1050، أو أرب، يعني بعد مدة معينة تدفع مع الزيادة الأخرى اللي بيسموها الوقت إيه؟ مركبة. الفايدة المركبة موجودة في البنك الوقت، لو أنت تأخرت على طول، شغل العرب بتاع زمان. بالضبط هي البنك نفس نظام العرب بتاع أدى أو أرب، ويقعد ممكن تتضاعف عليك، ممكن تبقى أخذ لك 100,000 أو 50,000 عشان تجيب عربية بعد كم سنة أو بعد كم شهر، تبص تلاقيك مشكيك ب7 مليون جنيه. ده في ناس جننت ودخلت المستشفى، تقعد بقى سد انت وأجيالك وأجيال أجيالك وأجيال انت كل شهر على طول كده. فايدة المركبة زي ما الشيخ قال. واتقوا الله بالتزام شرعه رجاء أن تفوزوا في الدنيا والآخرة. واجعلوا لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار التي أعدت أي هيئت للكافرين. فالنار الآن موجودة وكذلك الجنة. قال الله عن النار أعدت للكافرين، وقال عن الجنة أعدت للمتقين، فهي موجودة مهيئة ومجهزة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأطيعوا الله أيها المؤمنون فيما أمركم به من الطاعات، وفيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون، أي لترحموا فلا تعذبوا. فبين الله عز وجل أن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي يرحم بها العبد. نسأل الله تعالى أن يرحمنا.